بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي الكرام، إليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم ابن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ ابن رجب الحنبلي المسمى بكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. والآن نترككم مع الشريط الثالث. ثم ذكر ان هؤلاء الاثنين شبه، وقد شبه عالم السوق الذي سرق من ايات الله وانخرج الى الارض واتبع هواه بالكلب، وهو كما جاء في قصه بلعام بن باعوره والذي شبه الله عز وجل بالكلب، وان هذا المثل يدل على يعني سوء ما عليه علماء السوق، وانهم يعني بهذا الوصف الذي هو لاخص هذه الحيوانات وهو الكلب الذي يعني هو لا ينتفع بشيء، وهو على كل حال إن حمل عليه يلهث أو ترك يلهث فهو لا يسكر وهو لا ينتفع، وسواء حمل أو لم يحمل فهو دائم في لهث لا ينتفع في نفسه ولا ينفع غيره. وكذلك بالسماء وهو المثل الذي ضربه الله عز وجل بني إسرائيل الذين حملهم الله عز وجل التوراة ولم يحملوها بل أعرضوا عنها. قال أهل العلم هو كمثل الثمار لا يدري على ظهره صفر أم زبل، فهو لا يدري هذا الذي على ظهره هل هو من العلم أو من الزبائن التي لا ينتفع بها، فهذا لا شك دليل على سوء حال أهل العلم الذين لم يعملوا بعلمهم ولم يتبعوا بعلمهم. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته والقائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عجزا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم وغربته بينهم. نعم، هذا الثالث وهم أهل العلم الذين وصفهم أنهم الحجج وأنهم قائمون بدين الله عز وجل وأنهم الذين رغبوا فيما عند الله عز وجل ونفعوا الناس وتلقوا العلم عن أجداحهم وبلغوهم بعدهم، فهؤلاء هم العلماء العاملون. والأقسام المتقدمة إما أنهم من أهل العلم الذين لم ينتفعوا بعلمهم ولم يفهموا ولم يتبصروا، أو أنهم من أهل العلم الذين فهموا ولكنهم طلبوا به الدنيا، أو أنهم من المعرضين عن الكلية وإنما همهم هو اتباع الشهوات وقضاء الوقت ولا همة لهم في ذلك. وقصة الثالث من أهل العلم الذين يعني رفعهم الله عز وجل بالعلم وأضاء لهم وأضاء بهم للناس الطريق، وهم خيار الناس وهم قدوة الناس للخير، وهؤلاء هم أهل العلم والعمل، استمع لهم العلم والعمل، وأما من قدرهم فهو إما مقصر في العلم أو مقصر في العمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلت. سائل يقول: ينشغل بعض طلاب العلم باشتغاله بالعلم عن زيارة أقاربه، فمن هم الأقارب الذين من لم يزرهم يعد قاطعا لرحمه؟ الأقارب الذين أمر الله عز وجل بصلاتهم هم أهل الأصناف الذين يرثهم الرجل ويرثونه، وكل من له قرابه وله حق، وقد تتعين احيانا او قد يتعين الانفاق على بعضهم او زياره بعضهم وان كان بعيدا اذا كان لا يوجد ممن هو اقرب للرجل منه، فيتعين عليه احيانا على البعيد او قريب وان كان بعيدا ما لا يتعين على من هو اقرب منه اذا كان لا يقل هذا المحتاج من هو اقرب اليه منه، او ان هناك له اقارب لكنهم فرطوا في الخلق وهو لا ينبغي ان يقل. وينبغي ايضا الموازنه بين الاعمال، فان الذي دلت عليه السنه ان الرجل يجمع بين شعب الايمان وانه يشتغل بكل الشعب وانه لا يشتغل بعمل دون عمل، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ عن الله ولم يشغله تشغله الرساله عن تعبئه الحقوق ولم تشغله عن ملاطفه الاهل وعن ملاطفه الصبيان وعن يعني الوقوف مع صاحب الحاجه ولا ينصرف حتى ينصرف ذلك صاحب الحاجة. هذا الهم العظيم وهذه المسؤولية العظيمة. لو كلف الآن رجل بتعليم أهل بلد وقيل إن هؤلاء الناس أمانة في عنقه لربما اشتغل الليل والنهار وأعرض عن كل أحد وقال أنا مشغول بما هو أهم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ للأمة ولا تبين البلاغ إلا هو فلم يشغله ثقل الرسالة أن يكون لطيفا مع أهله يسلم حتى على الصبيان يماجحه ويماجح أصحابه. وهذا مما يدل على أن هذا الهدي هو الهدي الكامل وأن من كان على هذا فهو على خير. فلا ينبغي أن يكون طلب العلم هو شاغلا لنا عن حسن الخلق وعن ملاطفة الناس وعن مجالسة الأقارب وعن زيارة من له حق الزيارة، بل ينبغي أن نجمع بين أبواب الخير كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وضابط القرابة، ضابط القرابة من هم الذين يسمون أقارب؟ ذكرت قال أهل العلم هم أهل الميراث وقيل هم من له حب وإن كان النسب بعيدا. هل يستفاد من طلبة العلم الأقوياء الذين عرفوا بسلامة المعتقد عندهم اطلاع كبير خاصة في علوم الآلة كالنحو والبلاغة مع وجود بعض المخالفات عندهم كحلق اللحية ونحوها؟ المعروف أن العلم يتلقى عن أهل من أهل الكمال الذين استقام لهم العلم والعمل. وذكر بعض أهل العلم أنه إن وجد من أهل البدع أو من أهل التفكير من يحسن علما من العلوم لا يحسن هذا العلم غيره من أهل السنة فإنه يتلقى هذا العلم عن هذا المقصر بشرط، منها أن لا يكون هذا العلم الذي يتلقى عنه متعلق ببدعته وبتفكيره، ومنها أن يحذر المتعلم من التأثر بهذا الذي يتلقى عنه العلم، ومنها أيضا أن لا يؤدي هذا وأن لا يكون هذا ذريعة إلى تحريم الناس لهذا الرجل فيتخذونه إماما لهم في أهل الدين، وإنما يتلقون عن هذا الجانب من جوانب العلم ويعرفون انحرافه ويعرفون تفسيره. جاء في كلام علي رضي الله تعالى عنه أنه قال في وصف أهل العلم والحق أولئك خلفاء الله في الأرض، كيف يوجه هذا القول مع أن بعض أهل العلم قد أنكر على من فسر قوله تعالى أن جاعل في الأرض خليفة لخليفة الله في الأرض؟ كلام علي رضي الله عنه أولئك خلفاء الله في الأرض، كيف يجمع بينه وبين الآية إني جاعل في الأرض خليفة عند من يفسرها بخليفة الله؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام في منهاج السنة أن هذه العبارة أنها أنكرها بعض أهل العلم أن يقال أن الإنسان خليفة لله في الأرض. وأما قول الله عز وجل إني جعلك في الأرض خليفة إني جعل في الأرض خليفة فليس هذا فيه أنه خليفة عن الله، وإنما قال المفسرون أنه يخلف من قبله من الأمم فالناس يخلف بعضهم بعضا. ولهذا قال شيخ الإسلام أن الله عز وجل لا يخلف لأنه شهيد على كل نفس، واستدل بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء السفر اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل، فهو صاحب للمسافر وهو خليفة يخلفه في أهله، والله عز وجل ليس بغائب وهو حي لا يموت، وإنما يتصور أن يكون للرجل خليفة إذا ما غاب أو ما. وأما الحي القيوم الشهيد على كل نفس فإنه لا يخلف. فهذا ذكر الشيخ الإسلام وذكر أن هذه إطلاق هذه العبارة أن الإنسان خليفة عن الله عند جلد الأرض أن هذا الإطلاق غير صحيح، وإن ثبت هذا عن علي فإنه يكون له وزنه في العلم. وأذكر أن بعض أهل العلم قال لا بأس بهذا بمعنى أنه يقوم بأمر الله في الأرض وليس المقصود أنه يخلق الله عز وجل بمعنى أن الله يغيب وأنه لا يكون شهيد على خلقه، وإنما الخليفة هو بمعنى أنه يعني يقوم بأمر الله عز وجل في الأرض وينفذ أمر الله عز وجل. تشكل كثير من الإخوة ما ذكرتم بالأمن التفريقي بين التشجيع والتكفير وأنه لا يشترط إقامة الحجة في التشجيع فيريدون مزيد إيضاح لهذا الأمر، نعم هذا يعني واضح. قد ذكر الشيخ الإسلام في مسألة التكفير واللعن والوعيد المطلق قال إن هذا لابد من إقامة الحجة فيه وفرق بين الأحكام المطلقة والحكم على المعلم. وأما التشريع فذكر أن الأمر دونها وأنه يستفاد من قول ابن مسعود اعتبروا الناس بالأقدام. فإذا رأينا الرجل يخالف أهل البدع فهو منه وإذا رأينا الرجل يماشي أهل البدع فهو على طريقته. وهذا لأن التبديع ليس هو حكم شرعي يترتب عليه الحدود كما يترتب على التكفير. وهذا أيضا في حماية الأمة لأنه لو كنا لا نبدع إلا من قامت عليه الحجة لا كثر أهل البدع وانتشروا في الأرض ثم نقول نحن لا يمكن أن نتكلم في رجل ولا نقول أنه مبتدع حتى نقيم عليه الحجة. والذي يعني يتأمل حال السلف يجد أنهم بدعوا كثير وانشرعت كتبهم لتبديع المخالفين وأنهم من أهل البدع ووصفهم بأعيانهم أنهم من أهل البدع بينما التكفير فإنهم لن يكفروا إلا قلة قليلة من هؤلاء. فهذا لأن التكفير يترتب عليه أحكام ويترتب عليه حد وهو القتل أن يقتل وأنه قصد يعني الأحكام المتعلقة بالإسلام من المواربة والدعاء وغيرها من الأحكام والذبائح. وأما المبتدع فهو باقي له حكم الإسلام ولهذا لا يحتاج في التبديع كما يحتاج في التكفير. ولأن أيضا البدعة وفق قام بالرجل فنحن الآن إذا رأينا رجل يباشر معصية هل يقال لا يحكم فيه حتى تقوم عليه الحجة؟ الأصل في المسلمين أنهم يعلمون المعاصي فمن قام بمعصية فإنه يقال أن هذا عاصي وهذا فاسق وكذلك يقال في صاحب البدعة. ولهذا كثير من السلف من أهل العلم كانوا يقولون في الحجاج أنه فاسق ولم يقل أحد من أهل العلم أنه قامت عليه الحجة بكفر وأنه يكفر مع أنه فعل أمور عظيمة. فالتفسير والحكم على الرجل بأنه مبتدع هذا شيء والحكم عليه بكفر وبردة أو بالحكم عليه بأنه يلحقه الوعيد المطلق وأن الوعيد المطلق الوارد الوصف المطلق أنه قائم به وأنه متحقق فيه فهذا لا يقال لأن الوعيد المطلق كما ذكر الشيخ الإسلام يرتفع بأسباب كثيرة منها التوبة ومنها دعاء المؤمنين ومنها رحمة رب العالمين ومنها عذاب القبر ومنها أهوال المأساة فترتفع العقوبة وإن كان الرجل مستحقا لها. وأما إطلاق الوصف على الرجل بأنه مبتدع أو أنه فاسق فإنه لا يترتب أي شيء من هذه الأمور من إلحاق الوعيد وكذلك التكفير. لكن لا يترتب عليها يعني إذا ثبتت بدعته يترتب عليها أنه يعزل أو يؤذل. نعم لا شك لكن ليس الأمر التكفير فالتكفير يحتاط فيه. وأما التبديع أيضا لا يعني أيضا التوسع فيه فإن العلماء حذروا من تبديع أهل السنة ومن إطلاق يعني هذا الوصف على من لا يستحق. لكن ليس إطلاق الوصف والبدعة كإطلاق الكفر. وأما ما يترتب عليه من الأحكام نعم ولكن هذه الأحكام التي يقال أنها تنزل أو تنزل على المبتدع لا يقوم بها إلا قضاه ولا الأمر. وهؤلاء لا بد أن يتبين لأنه قد يوصف الرجل بالبدعة ثم بعد مساءلته والاستغاثة والاستغاثة يعرف أنه قد يكون معذور أو أنه قد وقع في مخالفة أو وقعت له شبهة فتزال عن الشبهة. وأما إطلاق الوقت فإنه لا بد أن يحذر الناس وإلا فيبقى الكثير من أهل البدع نقول نحن لم نسمع منهم ولا نعرف عنهم يعني أنهم يعني مبتدعة وأنه قامت عليهم الحجة. ولهذا يقول شيخ الإسلام نحن لا نعرف في مثل ما ينقل عن ابن سبع وعن الزهم والجعد وعن غير من أهل البدع إلا بما شاء الناس من أنهم من أهل البدع ولم نسمع أقوالهم ولم نعرف كلامهم ولم نناظر. وكذلك لا نعرف مثل عمر بن عبد العزيز من الصلاح والتقوى والحسن البصري وغيره من أئمة السلف إلا ما سعت الناس من قبل. شاب يذكر أنه مستقيم ولا يعرف وصول الدعوة السلفية ولا يعرف منهج الدعوة السلفية ويريد أن تبين له وترقدوه إلى كتاب في هذا الموضوع. هذا هذا لا يكون بكتاب واحد ولا يتلقى في يوم أو يومين، وإنما يجتهد في طلب العلم، يدرس العقيدة على أهل العلم ويبدأ بالمختصرات ثم بعد ذلك يتوسع، كذلك يدرس المسائل الأخرى ويتعلم. وليس هناك كتاب جامع، وكتب كثيرة، وليس هناك كتاب يقال أنه هو جامع العقيدة ولا يخرج الحق عن هذا الكتاب، ولكن هناك كتب غلب عليها يعني الخير، وأن كثرة الخير فيها وما حصل لمؤلفها من التوفيق يعني في وصف عقيدة أهل السنة، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن قبل هذين الإمامين من أئمة السلف، وكتبه معروفة في هذا المقام. لكن هناك كتاب جامع يقال أنه حوى السنة كلها، ليس هذا إلا كتاب الله عز وجل، ولما من جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تجد في كتاب. فعليه أن يجتهد في طلب العلم ويتدرج في هذا، فإن العلم لا يؤخذ يعني جملة واحدة ولا يؤخذ من كتاب واحد، وإنما يتلقى عن العلماء، ولا يزال الرجل يتقوى ويترسخ في هذا العلم حتى يقوى. وهذا مع الاستعانة في طلب العلم بالتوكل على الله عز وجل، وعلى التجرد إلى الحق، وعلى الابتعاد عن المعاصي، وعلى التضرع إلى الله عز وجل بأن يرزقه العلم، وكذلك امتثال العمل بالعلم، فإن هذا مما يرسخ العلم في نفس الرجل. سائل أشكل عليه ما ورد في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، وأن هذه الآية نزلت في حق الصحابي، فهل يوصف الصحابي بالفسق؟ لا يوصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفسق، وإن ورد شيء من أقوال المفسرين أنه يعني هذه الآية أنها سبب لنزول فالعبرة عموما لا بخصوص السبب، وقد يكون هذا وقت في حال دون حال أو في زمن دون زمن، ثم إن الله عز وجل يعني وفق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل خير، وما كان منهم من تقصير فإن الله يوفقهم إلى التوبة منه وإلى أن يكونوا على خير. وعلى هذا فلا يسع يعني رجل الآن في هذه العصور المتأخرة يصف أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفسق متمسكا بما يقال في كتب التفسير أو بأن سبب نزول هذه الآية هو هذه الحادثة وأنها في الصحابة. ثم مما يدل على هذا ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي يلقب بالنار وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة، وجلده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ثم أفي به فجلد بالخمر، فقال له فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يلقى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا رجل جلد في الخمر أكثر من مرة، ومع هذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه لأنه لعن في الخمر عشرة، فهذا مما يدل على أن الإمساك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التعرض لهم فإن هذا هو كبير أهل السنة. فلو كان فينا النبي صلى الله عليه وسلم لقال للكثير ممن يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وممن يظن بعض هؤلاء المخذولين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنبوا، مع أن الكثير مما ينقل هو من الكذب وهم على كلامة منه، لربما قال الكثير منهم لا تقل فيه كذا وكذا فإنه يحب الله ورسوله. فينبغي يعني عدم التمسك بالأمور المشتبهة وببعض الآثار وببعض النقول وبنقل أو نقلين، ونأتي نهد الأصول من أصول أهل السنة بهذا الفعل، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على مكانة ودرجة عالية من الدين ولا يتكلم فيهم ولا يبعن فيهم ولا يفسقهم إلا مقبول جاهل لا يعرف قدره. سائل يذكر أن له قرابة هم من أهل الأهواء ويخشى أن اختلط بهم أو بأسرته مع أسرهم أن يتأثر أطفاله وأهل بيته بهم، فما العمل؟ ينبغي يعني أن أكون معتبرين كما يعني سبق أشرت، وهو أن يكون الرجل يعني صادقا معنا، لأن حقيقة نحن بين رجلين، يعني رجل رزقه الله علم وفهم وهو يقول أنا أخشى على نفسه ويفر من بلد إلى بلد ولا ينفع الناس في علمه، فهذا ما ينبغي، ينبغي له أن يعلم الناس أن يوجه الناس كل الناس، ما هناك أحد يعمل على نفسه، لكن ينبغي أن يحتسب في تعليم الناس. أما الفرار من البلدان التي فيها يعني شر وفتنة ومعاصي. إن كان الرجل من أهل العلم وكان عنده حصول من العلم ينبغي له أن يعلم الناس، وإذا ما علم الله من خلق النية عصمه. وأما أن يخص الله بالعلم والعلماء ويهجرون المجتمعات ويهجرون شيوخ البلدان ويأخذون النقش على ديننا، هذا ليس أنه تفصيل. وكذلك الآخر ينبغي أن يكون صادقا مع نفسه، مثل أن يأتي جاهل لا يعلم العلم ويتصدى للدعوة والتحريف. فإذا كان هذا الرجل من أهل العلم فعليه أن يخالط يعني هؤلاء وينصحهم ويبين لهم ويوجههم ويرشدهم. وأما ما جاء فيه النصوص من عدم مخالطة أهل الشر والفتنة فهذا الذي يخالطهم من غير مقصد شر يجالسهم للدنيا ويقاتلهم ويكاربهم وهو لا يرفع رأسا بدعوة ولا بأمر بالمعروف ولا بنهي عن المنكر. وأما من خالط الناس وصبر على أذاهم ودعاهم إلى الخير ووجههم فإنه إن شاء الله منصور مع الاستعانة بالله عز وجل ومع مراقبة قلبه ومع المحافظة على الشهادات فإنه يوفقهم. سؤال الأخير، كيف يجمع بين الزهد عن الدنيا وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمه في عبده؟ نعم، هذا يحصل خلط كثيرا بين يعني ما أباح الشرع من الأمور المباحة وبين منجرة الزهد، فهذه ليست معارف عن ذلك. يعني هذه الأمور المباحة هي مباحة ولم يمنع الشارع منها، ومن زعم أن المباح محرم فإن هذا لا شك أنه يعني أخطأ قطعا عظيما ولربما يصل إلى درجة الكفر. فالمباح هو مباح وليس لأحد أن يحرمه على الناس. وأما من تركه لغيره مشتغلا بما هو أنفع له فإنه قد ترك المباح مشتغلا بما هو أنفع له. ولهذا من الأصول المقررة أن المباح لا يتعبد بتركه ولا بفعله، من الأصول المقررة وقد ذكره الشاطبي في الاعتصام أن المباح لا يتعبد بفعله ولا بتركه، وإنما قد يتعبد بفعله أو بتركه لغيره. مثال ذلك النوم، فلو أن رجلا نام في الليل وهو يعتقد أن نومه هذا عبادة فهذا مباح لأن النوم مباح. وكذلك لو أن رجل سهر الليل ولم يعمل ويعتقد أن سهره هذا عبادة فهذا محرم. لكن الرجل لو احتسب في نومه أن يتقوى على طاعة من قيام في آخر الليل أو من اجتهاد في النهار فنومه عبادة ليس لذاته وإنما لما يترتب عليه من العبادة. وكذلك لو أن الرجل سهر الليل وهو مشتغل بعبادة فإن سهره هذا من العبادة لا لذات السهر وإنما لأنه مشتغل بغير هذا من العبادة. فإذا هذه الأمور المباحة وما أباحه الشارع لنا فإنه لا يمنع الناس منها ولا يقال أن تركها من الدين، ولكن من ترك الدنيا وأعرض عنها وأعرض عن زينتها لأن يرى قلبه يعني إذا ما أقبل عليها انشغل بها ولأنه ينقطع عن عبادته ولأنه يرى أن لها أثرا في عبادته فهذا ليس له أن يشغله. ومن الناس من لا تشغله عن العبادة، كما أن بعض العلماء من أئمة السلف كانوا من أهل التجارة ومن أهل الغنى، وكان بعضهم يحب الزينة ويحب الملبس وكانوا يلبسون الملابس الفاخرة كما ينقل عن معاوية وغيره، ولكن لا تشغل قلوبهم عن طاعة الله. أما من علم من نفسه الضعف وأن هذا يشغل عن طاعة الله عز وجل فليس له أن يشتغل بها، ولكن من فعل شيئا مباحا فإنه لا يمنع منه ولا يحرج عليه، ومن طلب منزلة الزهد فإنه يوجه إليه. لكن كان الإمام أحمد وغيره من أهل العلم من الأئمة كانوا لا يجيبون كل من سأل عن مسائل الزهد، وكانوا يقولون في هذا الرجل، وكان الإمام أحمد يسأل أحيانا عن المسألة في الزهد فيقول دع هذا فإن هذا ورع مضر. وسأله رجل واستأذن منه أن يأخذ من محضرته فقال لم يبلغ ورعي وورعك هذا، وكان الإمام أحمد يستعمل هذا الورع هو في نفسه. لكن لما جاء من كان مقصرا مثل الرجل يرتكب الحرام ويقصر في الواجبات ويأتي يقول دلوني على الزهد وعلى الورع فإنه لا يوجه. وأما إن كان من أهل العلم والفضل فإنه يوجه. ولهذا الإمام أحمد سأله رجل عن مسألة في الزهد أو في الورع فلم يجب، فقيل له إنه فلان وذكروا من فضله ومكانته فأجابه إلى هذا. فينبغي أن يبين للناس. وأما أن يخاطب الناس فهذا يكون فتنة لهم في الدين، كما أن يعني يحصل أحيانا حتى في بعض مدارس العلم عندما يقرأ كتاب يكون فتنة لبعض الناس، فيظن أن هذا فيه تغيير وأن هذا فيه تشكيل، وقد يكون هذا ممن ينتسب إلى العلم، فكيف بمن هو من العوام؟ فالناس يخاطبون بما يعقلون، ومن هنا تحصل الشبه عند هؤلاء بعدم معرفتهم بهذه الأصول. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأهل هذا الشأن هم الغرباء، هم غرباء الغرباء، وغربتهم أعز الغربة، فإن الغربة عند أهل الطريقة غربتان ظاهرة وباطنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه سنة لسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الموطن يرفع فيه المصنف رحمه الله مراتب الغربة، وأن الناس في الغربة ليسوا على درجة واحدة وإنما هم على مرتبتين. فقال: فإن الغربة عند أهل الطريقة، يعني من أهل الزهد والورع، والطريقة يطلقها بعض أهل العلم أو هي من المصطلحات المعروف على الطريقة الصوفية أو طريقة أهل الزهد. والمقصود هنا هي عند أهل الطريق من أهل العلم والزهد والورع الذين سلكوا هذا المسلك. نعم. فالظاهرة غربة أهل الصلاح بين الفشاق، فغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، فغربة العلماء بين أهل الجهل وسوء الأخلاق، فغربة أهل الآخرة بين علماء الدنيا الذين سلبوا الخشية والإشفاق، وغربة الجاهلين بين الراغبين في كل ما ينفذ وليس بذاق. نعم، هذه الغربة الأولى وهي الغربة الظاهرة، وهي غربة أهل الصلاة بين الفساق، وغربة الصادقين بين أهل الرياء والنفاق، وغربة العلماء بين أهل الجهل، وغربة علماء الآخرة بين علماء الدنيا. فيقصد بهذا أن الغربة متعلقة بالأسعار وما يظهر عليهم ومن أحوالهم في حال الناس، فإنهم في أسعارهم وطريقتهم وما هم عليه يخالفون أهل زمانهم، فهي غربة ظاهرة في العمل وفي الأحوال، وهم غرباء بين طبقات من الناس، بين علماء السوء وبين أهل النفاق وبين طلاب الدنيا، وهم في أعمالهم الظاهرة غرباء في الناس. وأما الغربة الباطنة فغربة الهمة، وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرضون بقلوبهم عنه. نعم، هذه الغربة الثانية وهي أعلى من المرتبة الأولى، وهي غربة الهمة والمطر. وذكر أن هذه غربة العارفين، وهم العلماء الراسخون الذين علت هممهم وطلبوا خالقهم، فهذه هي غربة لهؤلاء حتى في العلماء، حتى مع العلماء والعباد والزهاد. قال: فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، يعني أن غايتهم العبادة والعلم والزهد، وهؤلاء الغرباء همتهم أعلى، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرفون في قلوبهم عنه. فهنا غايتان: الغاية الأولى هي غاية العابد، هو أن يكون عابدا زاهدا مؤديا للعبادة، وهناك غاية وهمة أعظم منها وهو أن يطلب الله عز وجل. ولهذا هؤلاء الذين على اهتمامهم لا يغترون بطول العبادة وبطول الأعمال وبكثرة الأعمال الصالحة، وإنما دائما همهم هل حققوا رضا الله أم لا. وأما من كان ينظر إلى العبادة فلربما يعني قصر سنته ورضي بما هو عليه من تحقيق العبادة، وهو أن يؤديها بما يظن أنه أداها على الوجه المشروع، فتنتهي الهمة عند هذا. وقد لا يلحظ ذلك الملحظ الذي يراعيه هؤلاء، وهو أن ينظر في هذه العبادة هل حققت رضا الله عز وجل أم لا. ولهذا قال بعض السلف: ليس الشأن هو أن تحب الله، وإنما الشأن هو أن يحبك الله. فالذي أصحاب المرتبة الأولى شأنه وهمته أن يحب الله، وأصحاب المرتبة الثانية شأنهم أن يحبهم الله عز وجل. وكذلك يقال: ليس الشأن أن تحقق العبادة وأن تعبد الله، وإنما السأل هو أن يرضى الله عن هذه العبادة ويتقبلها. كان أبو سليمان يقول في وقته: همتهم غير همة الناس، وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. نعم، لأن الناس ينبعثون في أعمالهم بحسب الهمة، فمن طلب منزله فإن عمله ودعاءه وسائر حركاته هي في طلب هذه المنزلة، ولهذا دعاءهم غير دعاء الناس، وإرادتهم غير إرادة الناس، يطلبون منزلة يغفل الناس عنها. وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال: أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره. نعم، هذا وهي درجة عالية، وهو أن يطلع الله عز وجل على قلب العبد فلا يرى فيه مطلبا لغير الله عز وجل، وأنه قد انقطع عن الدنيا ولم يطلب إلا الله عز وجل. وهذه المنزلة هي التي حصلت لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه اتخذ ربه خليلا، فلم يبقى في قلبه شيء لغير الله عز وجل، فقلبه مستغرق بمحبته لله وبتعظيمه لله. ومع أنه كان يحب أبا بكر وعمر وسائر أصحابه، إلا أن الخلة التي استغرقت قلبه ولم يبق فيه موطن لأحد إنما هي لله عز وجل، ولم يبق في قلبه فيه. ومعلوم أن المحبة هي الباعثة على العمل، وإن الجوارح منبعثة بحسب ما في القلب من المحبة. وهكذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان كله لله، ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه ما كان ينتصر لنفسه وما كان يغضب لغير الله، فهو يحب ما أحب الله ويغضب لما أسخط الله عز وجل، وما كان ينتصر لنفسه وما كان يطلب شيئا لنفسه. فلا شك أن هذه الدرجة هي أعلى الدرجات. وهذه المرتبة ذكر شيخ الإسلام أنها هي الفناء في الإرادة، الفناء في الإرادة، وأن هذه المرتبة الصحيحة. وأما الفناء الذي يريده الصوفية وهو الثناء، وهو الفناء في الوجود، وهو أن لا يرى وجودا غير وجود الله، فإن هذا باطل، فإن هناك وجود للخالق ووجود للمخلوق. فذكر ثلاث مراتب: الفناء عن الفناء في الوجود، وهو أن لا يرى، وهو أن لا يعتقد أن هناك وجود غير وجود الله، وهذه المرتبة هي قول أصحاب الوحدة وهي كفر معه. ثم المرتبة الثانية: الفناء عن مشاهدة الصور، وهو أن يفنى عن مشاهدة غير الله مع اعتقاده أن هناك وجود، لكن مشاهدة الرب عز وجل غلب عليه فأصبح لا يرى وجودا لغير الله عز وجل. ومن هذا كان بعضهم يقول أنه يرى الله في المخلوقات، فكل جميل فهو معبر عن الله، ولهذا بعضهم استباح المحرمات، ولربما نظر إلى النساء وإلى ما يحرم عليه ويقول: إنما أرى ربي فيما أحسن من خلقه. ولا شك أن هذا أنه انحراف عن السنة، بل هو انحراف عن أصل الدين، لأن هذه المرتبة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي دلت عليه النصوص هو أن يكون العبد بإرادته تبعا لله عز وجل. ولهذا أعلى الدرجات هو أن ينعم الله على عبده بأن تكون جوارحه موافقة لما أحب الله عز وجل، فإن الله عز وجل أخبر أن العبد لا يزال يتقرب إليه بالنواصي حتى يحبه، قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصره. ولو كانت هناك منزلة أعلى لقال لم يرى غيره ولم يشاهد غيره فلم يذكر هذا، وإنما ذكر أن العبد إذا كمل كانت إرادته موافقة لإرادة الله عز وجل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن هذه المرتبة وهي الفناء في الإرادة أنها صحيحة، وإن كان النصوص لم تعبر عنها بالفناء وإنما عبرت عنها بالعصمة والتوفيق، وأن الله عز وجل يوفق عبده حتى يكون هواه وفقا لما جاء عن الله لما شرع الله عز وجل ولما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يحيى بن معاذ: الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الآخرة، يشير إلى أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا والعارف غريب بين أهل الآخرة، لا يعرفه العباد ولا الزهاد، وإنما يعرفه من هو مثله وهمته كهمته. نعم. وقال يحيى بن معاذ: الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الآخرة. وذكر المصنف ان معنى هذا ان الزاهد غريب بين اهل الدنيا والعارف غريب بين اهل الاخره. والعارف هو مرتبه فوق الزاهد، فان الزهد مرتبه في العباده، واما المعرفه فهي المعرفه المطلقه بما احب الله عز وجل وما يعني رضيه من انواع العباده. ولو اردنا القسمه الثلاثيه فإن العارف لا يقابله الجاهل وإنما يقابله الجاهل، ولكن هذه من الأمور الثلاثية، فجعل الزهد مرتبة ثم فوقها مرتبة العارف، وإلا فوصف المعرفة متعلق بالعلم ووصف الزهد متعلق بالعمل. فالذي يقابل الزهد والذي يعني هو قسيم الزهد الورع والاستقامة، وقد يكون قسيمها أيضا المعاصي، فهذا في العمل. وأما في العلم فهناك العالم وهناك الجاهل وهناك العالم الراسخ وهناك من هو دون، ولكن هذه الاصطلاحات ظهرت في كتب اهل العلم خصوصا عند بعض النساخ والعباد انها تطلق على درجه عاليه في العباده، وان هؤلاء فوق الزهاد لان الزهد متعلق بالعمل، وهؤلاء عبادتهم مرجعها الى المعرفه الكامله بالله عز وجل. فالزاهد غريب بين اهل الدنيا لأنه زهد في الدنيا وأهل الدنيا يرغبون فيها فهو غريب فيه، ولهذا عمله غير عمله، هم يطلبون الدنيا ويزهدون في الآخرة، وهو يزهد في الدنيا ويطلب الآخرة. ولا شك أن من كانت همته هذه فلا بد أن تحصل له الغربة، لأن الناس يشتغلون بشيء وهو يشتغل بشيء، فهم يعجبون منه وهو يعجب منه، ولهذا هو غريب فيه. ثم قال: العارف هو غريب بين أهل الآخرة. العارف غريب بين أهل الآخرة، وأهل الآخرة هم العباد. فالعارف غريب بين أهل الآخرة لأن أهل الآخرة هم العباد الذين عبدوا الله عز وجل، ولكن عبادتهم لم ترتقي إلى عبادة هذا العالم، فهو في أهل الآخرة وفي العباد كأنه غريب، كما أن الزاهد غريب في أهل الدنيا. فأهل الآخرة كما تقدم همتهم أن بعضهم همته هو أن تتحقق له العبادة وأن يحب الله وأن يحقق الزهد وأن يحقق الورع، وأما العارف فهمته هو أن يرضي الله عز وجل، أن يرضي الله عز وجل، فهو غريب بين أهل الآخرة كما أن الزاهد غريب بين أهل الدنيا. وربما اجتمعت للعارف هذه الغربات كلها أو كثير منها أو بعضها، فلا تسأل عن غربته حينئذ، فالعابدون ظاهرون لأهل الدنيا والآخرة والعارفون مستورون عن أهل الدنيا والآخرة. نعم. يقول أن هذه الغربة أو أنواع الغربة قد تجتمع في العالم العابد، لأنه قد تجتمع عليه هذه الأمور، لأنه يخالط أهل الدنيا ويخالط أهل الآخرة، فهو غريب في كل من يجتمع، لكن لا شك أن غربته في أهل الدنيا أشد من غربته في أهل الآخرة، ولهذا لأن أهل الآخرة يشاركون في كثير من الأعمال في عبادته وفي انقطاعه إلى الآخرة والإعراض عن الدنيا، ولكنهم لن يبلغوا مرتبته. وأما الغربة في أهل الدنيا فهي أشد، فهو غريب في صلاته الواجبة التي يؤديه، وهو غريب في ورائه عن المحرم، وهو غريب في إنساته عما لا يعنيه وعن الغيبة والنميمة، فهو غريب فيه. وأما غربته في أهل الآخرة فهي دون ذلك، لكنها هي غربة أيضا باعتبار الهمة وباعتبار ما يطلب. قال يحيى بن معاذ: العابد مشكور والعارف مشكور، وربما خفي حال العارف على نفسه لخفاء حاله وإساءته الظن بنفسه. نعم، قال يحيى بن معاذ: العابد مشكور والعارف مشكور. العابد معروف لأنه تظهر عبادته في الناس ويعرفه الناس، والعارف مستور، والمعنى أنه مستور بعمله، فإن الله عز وجل يعني ستر عمله، أو أنه هو ستر عمله حتى خفي على الناس، فالعابد يعرف في الناس. وأما العارف فإنه لا يكاد يعرف بفقه، فإنه يخفي أكثر عمله، فهو مستور أو متستر بعمله. قال: ربما خفي حال العارف على نفسه لخفاء حالته وإساءة الظن بنفسه. وهذه من أدق العبارات يعني في وصف هذه المرتبة، أن كمال العبادة، وأن العابد إذا بلغ درجة العبادة فإنه لربما بلغ بنفسه أن يجري على نفسه وأن يظن أنه يعني أقل الناس، ومن هنا قال أنه تخفى حاله على نفسه، فهو لا يظن أنه بلغ هذه المرتبة وهو عند الله عز وجل في هذه المنزلة. وهذا هو حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل أوحى إليه بمرتبته ومنزلته، فهو يعرف منزلته عند الله. وكذلك بعض أصحابه الذين بشرهم بالجنة فهم يعلمون أنهم من أهل الجنة، ولكنهم لربما خفيت عليهم علو مراتبهم عند الله عز وجل. فمن هنا ما من عالم وما من كامل إلا وهو يرى أن نفسه أنه دون ما هو عند الله، ما من عالم إلا وهو يرى في نفسه أنه دون ما عند الله عز وجل، وما من جاهل إلا وهو يرى أنه فوق ما هو عند الله عز وجل. فهذا ملازم للمعرفة والعلم، لأن العابد يجتهد ويعمل ودائما يرى أن عمله ناقص ومقصر، ولربما عدى الكثير من أعماله الصالحة أنها ذنوب، كما قال بعض السلف: استغفارنا يحتاج إلى استغفار، لأنهم يستغفرون الله ويرون أنهم ما أقلعوا عن الذنوب، فكان بعضهم يعد استغفاره كذبا لأنه يستغفر ويرجع إلى الذنوب. ومن الذي يتنبه لهذا؟ قلة قليلة من الناس الذين قد يتنبهون لهذا، ولهذا كثير من الناس يعني من هؤلاء يظن في عمله أنه ليس بخالص، وهو خالص عند الله عز وجل. ولهذا قال في الإخلاص: الإخلاص هو أن لا يرى له إخلاص، الإخلاص هو أن لا يرى له إخلاص، لا يرى أنه مخلص، لأنه إن رأى أنه مخلص فقد زكى نفسه. والصحيح أن هذه مبالغة في وصف الإخلاص، وإلا فالإخلاص ورد وصفه في الكتاب والسنة، ولو كان لا يعرف ولو كان لا يمكن أن يعلم فكان هذا التحريف لما لا يطاق. فالصحيح أن الإخلاص يعرف، وأن العامل يعلم من عمله هل هو مخلص بعمله أم لا، لأنه إن أراد به وجه الله فهو مخلص، ولكن لا شك أن من لوازم الإخلاص أن يرى أنه ناقص وأنه مقصر في ذات الله عز وجل، لأن الذي يطلب هو غاية عظيمة، ويستحق من الإخلاص التجرد الكامل والانقطاع إليه، ولهذا يرى أنه مقصر في إخلاصه وفي غيره. فإذا هذا العارف قد يخفى حاله على نفسه ولا يعلم أنه صاحب هذه المرتبة، وهو عند الله عز وجل في هذه المرتبة وما هو أعلى منها. ولهذا تقدم في الأثر عن ذلك الفتى من بني إسرائيل الذي وقف على قومه في يوم عيد لهم في مهزل، فقال له: ادخل. قال: مثلي لا يدخل معك، أنا صاحب كذا وكذا، وأخذ يجري على نفسه. فأوحى الله لنبي ذلك الزمان أن هذا أفضل بني إسرائيل، فدل على أن هؤلاء إنما نبطوا أنفسهم، فبنبطهم لأنفسهم رفعهم الله عز وجل. قال إبراهيم بن أدهم: ما أرى هذا الأمر إلا في رجل لا يعرف ذاته من نفسه ولا يعرفه الناس منه. قال إبراهيم بن أدهم: ما أرى هذا الأمر إلا في رجل لا يعرف ذاته من نفسه ولا يعرفه الناس منه. نعم، هذا ورد عنه فقط من هذه النسخة أن هذا الأمر يكون في الرجل لا يعرف ذلك من نفسه، لا يعرف هذه المرتبة من نفسه، ولا يعرف الناس منه هذا الأمر، وإنما هو كما تقدم قد يفرح حاله على نفسه لأنه بكمال علمه يرى أنه دون هذه المنزلة، ونطق النفس والتواضع ويعني الإجراء على النفس هذا ملازم للكمال، كما أن تزكية النفس واعتقاد أن يعتقد الرجل في نفسه أنه أفضل من غيره فإن هذا ملازم للنطق في العلم بالله عز وجل وبالعبادة. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. نعم، هذا في بيان يعني حال ذلك العبد، وهو أنه محبوب لله عز وجل، والخفي هو الذي خفي على الناس ولم يعرف فضله، كما كان أويس القرني ينزل في الناس فلا يعرف، وبقي في الكوفة فترة من الزمن والناس يسخرون منه لحاله ولا يعرفونه، فلما عرفوه طلبوه فخرج من الكوفة ولم يعرفوا مكانه، وقد كان يحب الخمول وعدم الظهور، فهو يخفى على الناس ولا يعرف، وذلك لحبه الانقطاع عن الدنيا وعن أهلها ولما رأوا في ذلك من صلاح قلوبهم. التقي وهذا واضح، والتقوى إذا أطلقت يدخل فيها عمل الطاعة وترك المعصية، وإذا ذكرت مع البر فالبر عمل الطاعة والتقوى ترك المعصية، فهي مثل الإيمان والإسلام ومثل الفقير والمسكين، إذا اجتمع سرق وإذا سرق اجتمع. فالتقوى إذا ذكرت منفردة عن البر دخل فيها عمل الطاعة وترك المعصية، وإذا ذكرت مع البر كان البر عمل الطاعة والتقوى ترك المعصية. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب من عباده الأخفياء الأخفياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. نعم، هذه بعض الأحاديث مع ما في تانيبها من الضعف لأن معانيها واضحة وظاهرة، وقد دلت النصوص والأدلة على هذا، وقال إن الله يحب من عباده الأخفياء الأخفياء كما ورد في الحديث السابق: الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفقدوا. فهذا هو حاله، إذا حضروا في المجالس لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفقدوا، لأنهم لا يعرفون في الناس بشرف ولا بمنزل، وقد جاء أيضا في أوصافهم أنهم إذا شفعوا لم يشفعوا وإذا يعني طلبوا الشيء لم يحصل، وهذا دليل على خمولهم وعلى خمول ذكرهم في الناس وأنهم عند الله عز وجل بهذه المرتبة الآلة. قال: أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم، لأنهم قد صرفت سريرتهم وهم قدوة للناس في الخير، ولكن الناس لا يعرفونهم لانقطاعهم عنهم ولاشتغالهم بالله عز وجل عن الناس. وعن علي بن طوبى: لكل عبد عرف الناس ولم تعرفه الناس، وعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى تجلى عنهم كل فتنة مظلمة. نعم، قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: طوبى لكل عبد لم يعرف الناس ولم تعرفه الناس. وطوبى هي الجنة، وقيل هي شجرة، وقيل هي شجرة الجنة، والمقصود أن هذه الكلمة تطلق على الغربة كما تقدم في حديث طوبى للغرباء، فهي غربة لأهل هذه المنزلة، لكل عبد لم يعرف الناس، لم يعرفه الناس، ولأنه خامل الجسد فيه لم يعرف الناس، لم يعرفه ولم يطلع على حاله ولم يعرف الناس لم يعرفوه. وفي هذه المناسبة ذكر في ترجمة ابن رجب رحمه الله أنه كان لا يعرف حال عصر وكان منقطعا إلى العلم وإلى العبادة، فكان كثير من الأمور التي تحصل في عصره من أحوال الناس كان لا يعرفها. وهذا دليل أن هذا الإمام كان ينتفض لما ينقل عن أهل العلم وكان مجتهدا في ذلك. قال وعرفه الله منه بالرضوان، أي أن الله رضي عنه وكتب له الرضوان، والرضوان منزلة عالية وهي فوق الرحمة والمغفرة، فإن الله عز وجل رضي عن عبد لأنه لا يسخط عليه. ولهذا كانت هذه منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله عز وجل بأنه رضي عنهم ورضوا عنه، والناس يتفاوتون في هذا. فمن رضي عن الله عز وجل فإن الله عز وجل قد يرضى عنه وقد لا يرضى عنه، ولكن كمال هذه المنزلة هو أن يرضى العبد عن ربه ويرضى ربه عنه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قطعنا الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذه منزلة، وهو أن يرضى لله ربا وأن يمتثل أمر الله عز وجل وأن يرضى بالإسلام دينا وأن يقوم به على ما شرعه الله عز وجل وأن يرضى بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ولا ينحرف عن سنته ولا يخرج عن طاعته. فإذا وجد هذا فإنه وجد حلاوة الإيمان. قال أولئك مصابيح الهدى تجرى عنهم كل فتنة مظلمة، يعني أنهم يستضيء الناس به ويبشرون به طريقهم لأنهم إما وقدوه للناس في الخير وأنهم يعصمون من الفتن المظلمة التي تقطع على الناس. وهذه هي من ثمار الاستقامة على طاعة الله عز وجل، فإن من أطاع الله فإن الله عز وجل يعصمه من الفتن. والناس يحتاجون إلى العبادة ويحتاجون إلى ثمارها من التوفيق عندما توجد الفتن، فأما عندما يكون الناس في سعة فلا يعرف البر والتقي من غيره. لكن إن جاءت الفتنة عرف الناس أهل الاستقامة، لأن الله عز وجل يعصمهم ويصلون على دينهم على طريقتهم التي كانت قبل الفتن. ثم هذه الفتن ينتكس فيها وينحرف من خلالها من ينحرف من أهل التقصير الذين خجروا بسبب ذنوبهم. وأما من أطاع الله عز وجل واستقام في حال الرخاء على الطاعة وعلى العبادة فإن الله يعصمه في حال الشدة وفي حال الفتن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا جدد القلوب حلقان الثياب مصابيح الظلام تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء. قال ابن مسعود: كونوا جدد القلوب، يعني أن قلوبكم تتجدد بالمحبة لله عز وجل وبالطاعة وأنها تحيا بذكر الله عز وجل، فهذا معنى تجدد القلوب، وأنه لا تترك القلوب حتى يطرأ عليها ويغشى عليها من الذنوب ويتراكم عليها الذنوب فتصبح مظلمة بعد ذلك، وإنما تكون جدد بمعنى أنها تطلى بطلاع الإيمان وبالذكر وتصقل بعبادة الله عز وجل، فهي جديدة وهي متجددة في عبادتها في محبتها لله وفي رغبتها فيما عند الله عز وجل. فلقان الثياب أي أن ثيابهم باغية وليست جديدة، وليس هذا هو أن يلبس الرجل الثياب المخرقة والمرقعة والقديمة البالية جدا، وإنما المقصود هو أن هذا في مقابل الجديد، يعني جدة القلوب هو أن يجددوا قلوبهم بالطاعة، وأما ثيابهم فإنهم لا يعتنون بأن تكون دائما جديدة وبأن ينافسوا أهل الترف الدنيا فيها. وهذا لا يعني أيضا أن يلبس المسلم يعني ما لا يليق بمقامه ومنزلته التي هو فيه. ومن أراد معرفة الحق في هذا فليلجأ إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هدي أصحابه، فإن هذا منهج متبع في تفسير النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون اللباس المتوسط. وقد ذكر ابن القيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتكلف شيئا في ملبس ولا مغسل ولا مخرج، ولربما لبس الملابس الغالية الشريفة، ولربما لبس الملابس القديمة، ولربما أكل الأكل الجيد، ولربما أكل الشيء الذي يعني هو يعني من أقل طعام الناس، فهو لم يكن متكلفا عليه الصلاة والسلام في هذا ولا هذا، لم يكن يتكلف أن يلبس الجديد وأن يعتني به، وما كان متكلفا أيضا أن يلبس القديم وأن يأكل يعني ما هو دون الجيد، وإنما كان متوسطا، كان يسأل عن الطعام، فإذا قدم له أكل منه سواء كان جيد أم لا، فأكل العسل واللحم وأكل الشريف وأكل الثمر، ولربما يعني وجد الثمرة في الطريق وقال لولا أن تكون أخشى أن تكون من ثمر الصدقة لأتيتها، فهذا يدل على تواضعه وعلى انشغاله بالله عز وجل، وهذا مما يدل على علو مرتبته، فإنه لما انقطع إلى الله عز وجل ما كان يعبد الدنيا أن يلبس الجيد أم الرديء، وأما الذين يتكلفون لبس الرديء فلربما وجد في نفوسهم من حب الجيد فهم يفرون منه، وأما من جهد في هذا وهذا فإنه لا يعبأ به، ولهذا كان عمر يقول في آخر حياته إني لا أعبأ أو لا أبالي أنا ضرت إلى امرأة أم إلى هذا الجهد، فهذا مما يدل على أن هنا حلف وأصبحت تساوت عندهم الشهوات التي هي عند غيرهم بغيرها مما هو ليس فيه بشهوة، وهذا مما يدل على يعني كمال المرتبة، فإن الزاهد هو الذي تتساوى عنده هذه الأمور، أما من كان ينظر إلى هذه الأمور أنها أفضل من غيرها وأنه يتعمد لبس الأقل ويأكل الأقل جودة، فإن هذا يدل على أن في نفسه من التعظيم لهذه الأمور فهو يفر منه، وعلى كل حال فلكل عصر حال ولكل زمان يعني ما ينبغي أن يراعي في أهل الزمان، فينبغي للمسلم أن يكون متوسطا في لباسه لا يعني ينافس أهل الترف ولا يتكلف شراء الملابس الغالية التي قد يكون يعني شراؤها يكلف مبالغ طائلة ويتكلف أيضا في البحث عنها، ولا أيضا يلبس الرديء الذي قد يزهى به عليه، وإنما يكون متوسطا، وقد كان ملبس الإمام أحمد من الملابس النظيفة المتوسطة، وكان يحب لبس البياض، وكان من أطيب الناس ملبسا يعني في النظافة، وكان متوسطا في ملبسه، وكذلك من قبل هذا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما تقدم هي معتدلة بين هؤلاء وهؤلاء. قال مصابيح الظلام تقفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء، فإن هؤلاء لا يعرفون في أهل الأرض وإنما يعرفون عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل يذكرهم في الملائكة ويثني عليهم فيعرفهم أهل السماء، لكن إن داوموا على الطاعة فإن الله عز وجل يكتب لهم القبول في الأرض كما كتب لهم القبول في السماء. فهؤلاء هم أخص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل الذين يحشرون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا؟ نعم، هذا كما تقدم في أوصافهم أن مجتمع فيهم هذه الأوصاف، أنهم فرارون بدينهم، وأنهم انقطعوا إلى الله عز وجل، وأنهم أنذر في أهل الزمان من الكبريت الأحمر وهو الذهب الأحمر أو الجواهر الغالية التي هي نادرة في الناس، فحالهم أنهم أهل غربة في كل شأنهم وفي كل أحوالهم، في هممهم وفي عبادتهم وفي دخولهم وفي خروجهم وفي إقامتهم وفي سفرهم، فهم في شأن والناس في شأن. وتخفى أحوالهم غالبا على الفريقين كما قال القائل تواريت من دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام مثلي ما درت وأين مكاني ما عرف مكاني. نعم، قال تخفى حالهم غالبا على الفريقين يعني على أهل الدنيا وأيضا على أهل الآخرة الذين هم يعني غرباء فيه، فهم بحسب منزل المنزلتين السابقتين غرباء في النار. ثم ذكر هذه الأبيات وهي قول الشاعر سواريت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني، يعني أنه توارى عن الدهر، فالدهر هو الزمان، والمقصود أنه توارى عن أهل الزمان. قال بغير جناح، فهو فشبه الدهر لأن له جناح، وأنه توارى عن الدهر بغير الجناح، فكأنه يقول أني تواريت عن أهل الزمان في أهل الزمان، تواريت عن أهل الزمان في أهل الزمان، فهو فيهم وهو متوالي عنهم. فعيني ترى دهري، يعني هو يرى الدهر ويرى أهل الزمان وليس يراني، وهم لا يرون، فهو مكتفي فيه، يراهم ولا يرون، يرى ما هم فيه وهم لا يرون ما هم فيه من الإقبال على الله عز وجل. ولو تسر الأيام مثلي لما درت، وأينما كان ما عرفنا مكانه. المقصود بالأيام هو أهل الزمان، أنهم لا يعرفون اسمه ولا يعرفون مكانه، وإنما لا يعبأ به. وهذا بخلاف أهل الشرف والمنزلة، فإن أسماءهم تعرف، وإذا انتقلوا من مكان إلى مكان عرفوا، فيقال انتقل إلى مكان كذا وإلى بلد كذا، فهم يعرفون في الناس في أسمائهم وانتقالهم ودخولهم وخروجهم. وأما هذا فهو قامل الذكر، لا يعرف له اسم ولا يعرف له مكان. ومن ظهر منهم للناس فهو بينهم ببدنه، وقلبه معلق بالملأ الأعلى، كما قال أمير المؤمنين في وصفهم، وكما قيل جسمي معي، غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطن. نعم، هؤلاء قال من ظهر منهم للناس فهو ببدنه، يعني من ظهر للناس وخالطهم فهو مخالط لهم ببدنه، وقلبه معلق بالنظر الأعلى، همته معلقة بالله. وهذا الوصف وصف به المصنف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال كانوا يخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة بالله عز وجل. فهم يخالطون الناس بأبدانهم في أسواقهم وفي أماكنهم وقلوبهم معلقة بالله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في وصف الأولياء، في وصف أولياء الله، أنهم لا يتميزون عن الناس برباط ولا بهيئة ولا بأكل ولا بمظهر، وإنما هم في عامة الناس، يقولون في الأسواق ويكونون في الطرقات وفي المساجد، ولا يتميزون بشيء عن الناس. وقد يكونون في العلماء، وقد يكونون في الصناع وفي التجار، وقد يكونون في الفقراء، وقد يكونون في الأغنياء، فليس لهم عمل وليس لهم وصف إلا أنهم استقاموا على طاعة الله عز وجل، وعبدوا الله عز وجل على ما هم عليه. فالغني هو عابد لله عز وجل فيما هو فيه من حال، والفقير هو عابد لله فيما هو فيه من حال، وكذلك كل صاحب حرفة فهم عباد أولياء لله عز وجل لا يعرفهم الناس، كما وصفهم علي رضي الله عنه. ثم ذكر البيت في وصفه لهؤلاء: جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطن، يعني أن الجسم في مكان والروح في مكان، فالجسم مع الناس يخالطهم ويخالطونه، والروح في موطن آخر وفي مكان آخر. وهذا فيه إشارة إلى أن هؤلاء أبدانهم مع المخلوقين وأرواحهم معلقة بالله عز وجل. وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. نعم، هذا ذكر هذه الأبيات عن رابعة العدوية، ورابعة العدوية هي رابعة العدوية البصرية العابدة الزاهدة، وكانت يعني معروفة بالورع وبالزهد وبالانقطاع إلى العبادة، وقد توفيت سنة 80 و100، وكانت معاصرة لسفيان الثوري ولبعض الأئمة، وكانوا لربما زاروها ونقل عنها بعض الفتنة، وكذلك كان شعبة يعني سمع منها وحدث عنها، وكانت من العابدات المعروفات. وعابدة رابعة العدوية قد اتهمت بالفلول وببعض الأقوال المنحرفة، والذي ذكره الذهبي أنها بريئة من هذا. ومما اتهمت فيه هذا البيت، قالوا إن سطره الأول ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، قالوا أن هذا يدل على الفلول، وقولها في البيت في السطر الثاني: وأبحت جسمي من أراد جلوسي، قالوا هذا دليل على الإباحة. ثم ذكر ابن القيم، قالوا هذا غلو وباطل، وإنما لعل قال هذا حلول أراد أن ينتصر بها وأن ينتصر بقولها، كما أن هؤلاء يحتجون بقول الله عز وجل كنت سمعهم الذي يسمعون. فالصحيح أن هذا الجيش له تقرير وهو ظاهر وهو موافق للحق، وهو لا يلزم القول بوحدة الوجود، فإن قوله ولقد جعلت في فؤادي محدثي هذا واضح أن القلب إذا اشتغل بالله عز وجل أصبح محدثا لله عز وجل مرتبطا بالله عز وجل. وهذا كما قال الله عز وجل كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به، فهي منزلة عالية، وهي التي وصفها شيخ الإسلام بالقناعة في الإرادة، وهو أن يكون العبد مع الله عز وجل منشغلا به وقلبه يحدث ربه عز وجل. وأبحث جسمي من أراد جلوسي، يعني أنها ليس لجلسائها إلا الجسم، ولا يعني هذا أن رابعة العدوية أرادت لإباحة جسمها وهي امرأة لمن أراد ما يريد الرجل من النساء، فإنها أبعد ما تكون. ومن فهم هذا الفهم من هذه المقالة فهذا دليل على قصور الفهم أن يظن بهذه العابدة أن تقول هذا، وإنما أرادت أنه لمن خالطها من نسائها ومن أيضا أرحامها أن جسمها معهم ينظرون إليه وتخالطهم ويخالطونها، وليس لهم إلا الجسد، وأما قلبها فهو معلق بالله عز وجل. وليس المقصود بهذا أنها أرادت المعنى الآخر، فإن هذا تنزه عن مثل هذه العابدة التي كان بعض السلف يعرف لها قدرها ويحدث عنها، ولهذا قالوا انه نقل الكثير من العلم كسفيان وشعبه عن رابع العدوية الكثير من الفتن. ومما جاء في اخبارها ان سفيان الثوري جاء فقال واقف ناس، فقالت كذب وانما قل وقل وقل تحتجنا، فكانت تنجس الى كثير من المسائل التي قد تخفى على غيرها. فالمقصود بهذا ان قلبها اشتغل بالله عز وجل وجسمها مع الناس. وأكثرهم لا يبوا على مخالطة الخلق، فهو يفر إلى الخلوة بحبيبه، ولهذا كان أكثرهم يميل الوحدة. قيل لبعضهم ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وقال آخر نعم هذا يعني لانشغال القلوب بالله عز وجل. قال أكثرهم لا يبوا على مخالطة الخلق، فهو يفر إلى الخلوة ليستأنس بحبيبه، ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة، يعني أن هؤلاء لم يعنفوا إلا بالله عز وجل، وأن مجالس الناس تقطعهم عن مراقبتهم لله عز وجل وعن مناجاة الله عز وجل. ولا شك أن القلوب إذا اشتغلت بشيء فإن الإنسان لا يحب أن ينقطع عما اشتغل به، وهذا أمر معروف حتى في الدنيا، من اشتغل قلبه بالدنيا وجاءه من يحدثه في شيء فإنه لا يتبع بعده، وكذلك من اشتغل قلبه بحلم يحفظه وجاء من يريد أن يجالسه، فإن القلب إذا أقبل على شيء انقطع إليه. وكذلك هؤلاء العباد لما انقطعوا إلى الله عز وجل وذاقوا حلاوة المناجاة وحلاوة القرب، فإن العبد كلما ذكر الله عز وجل قربه الله إليه، فإن قلوبهم أنست بالله عز وجل وأنست بمناجاته واستوحشوا أنه. وقال وقيل لبعضهم ألا تستوحش؟ قال كيف استوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني. وهذا كما قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فإن الله عز وجل مع عبده إذا ذكره. وهو وليس المقصود هنا أنه معهم في الأرض، وإنما المقصود هو قريب من عباده قربا يليق به، والقرب على مرتبتين، قرب العبد من ربه وهو فعل الله على ما يليق به، وقرب قلوب العباد من الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهو قربان، وكلاهما أحدهما يكمل الآخر، فقربا من الرب وقربا من العبد، وكلما تقرب العبد لله عز وجل قربه الله إليه أكثر مما تقرب به إلى الله. وقال آخر وهل يستوحش مع الله أحدا؟ نعم، لأن من كان جليسه ربه عز وجل يعني منشغل به فإنه لا يستوحش، وإنما الوحدة تكون عندما تكون الخلوة، وهؤلاء قلوبهم عامرة بذكر الله وبمحبته وتعظيمه، وأنسهم بالله عز وجل أعظم من أنس أهل الدنيا بعضهم ببعض. وقال آخر: هل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم: من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه. نعم، لأنه لو اشتغل بالله عز وجل وبعبادة الله لم تحصل له هذه الوحدة، فهذه الوحدة دليل على النقص. كان يحيى بن معاذ كثير العزلة والانفراد، فعتبه أخوه فقال له: إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس. فقال يحيى: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. نعم، هذه من المعاني من الأثار العظيمة للسلف، ومن وقف على كلامهم وعلى يعني اختيارهم يجد الكثير من الفوائد التي يغفر الناس عنها. فهذا يحيى بن معاذ لما قيل له: إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس، قال: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله، لأن الإنسان مخلوق، وإذا كان هو من هذا الجنس فلا بد له ممن يعني ينفعه ويملك نفعه، لأن الناس لا ينفعونه فهو من جنسه، وهم لا ينفعون أنفسهم فكيف لنفعهم له، فهو محتاج إلى من ينفعه. فإن كان من الناس فلا بد له من الله، ولكن ينبغي الاعتدال في هذا. فالعجلة التي تكلم عنها الثلاث هي المنضبطة بالضوابط الشرعية، وهو أن يكون الرجل منعزلا عند الفتن وعند مجالس السوء، مخالطا للناس في عبادتهم وفي شهود الصلوات الخمس وفي شهود أعيادهم وفي شهود جماعتهم وفي أيضا مجالس الذكر، فإنه يخالط الناس. فالعجلة المذمومة هي فالعجلة المندوحة هي العجلة عن الشر بكل أحوال، من مجالسه ومن عزلة عن أهله وعن مجالسه وعن أحواله بكل حال من الأحوال. وأما العزلة العامة الكاملة فهذه لم تدل عليها النصوص ولم يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن العلماء كانوا يوصون الناس بالخلطة في الخير. وكان الإمام أحمد لما حصلت له الفتنة وجلد ومنعه أبو حنيفة أن يخرج إلى الناس وأن لا يخرج حتى إلى المساجد، فكان يقول: لا غاس على شيء إلا على جماعة المسلمين أو على صلاة الجماعة. وهذا مما يدل على عناية السلف في هذا الأمر، فاعتزال المساجد واعتزال العبادة وكذلك اعتزال أهل الخير وأهل العلم، فهذا ليس بمندوب، فهذا ليس بمندوب، ليس فإن عزلة العلماء ليست ممدوحة، وإنما الممدوح هو الاتصال به والاستفادة منه. وأما العزلة الممدوحة فهي عزلة أهل الشر، والعزلة لها ضوابط تتعلق بحال الرجل نفسه من قوته في الحق ومن نفعه للناس أو تأثره بالشر، وكذلك بأحوال المكان وأحوال الزمان، وكل إنسان يعرف من حاله ما الذي يجب عليه. فمن كانت مخالطته للناس نفعا لهم ونفعا لنفسه فمخالطته من الخير، ومن كانت مخالطته للناس فيها فتنة له في نفسه وفتنة للناس فعزلته خير له من المخالطة، والناس يتفاوتون في هذا. وقيل له: إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: مع من هجرتهم له. يعني أنه مع الله عز وجل، فإنه هجر الخلق لله عز وجل، وهجران الخلق هو هجران أهل الشر والفتن، وأما أهل الطاعة فهو متصل بهم يخالطهم ويخالطونه، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويرشدهم إلى الخير فهو خير من الذي يعتجل ولا يوجه الناس إلى خير. وأنشد إبراهيم بن أدهم في هذا المعنى: هجرت الخلق طرا في هواك، وأيكمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك. نعم، قول إبراهيم بن أدهم وهو كبار العلماء العباد الذين عرفوا بالزهد والورع، يقول: هجرت الخلق طرا في هواك، يعني هجرت الخلق جميعا، طرا أي جميعا، هجرت الخلق طرا في هواك أي في محبتك، وأيكمت العيال لكي أراك. واليسم هو الانفراد، اليسم هو الانفراد، ويطرق على موت الأب وانفراد الأبناء من بعده. ولعل المقصود: وأيكمت العيال، يعني جعلتهم في انفراد لانشغاله بطاعته لله عز وجل، أو أنه لانشغاله بالله عز وجل، كأنما يعني ذهب عن أبنائه فكأنه لا أب لهم موجود في الناس. ولكن ينبغي فهم هذا على وجهه، وأن المقصود هو الانقطاع للعبادة وعدم الإفراط في الاشتغال بالعيال، وأما الإعراض عنهم وعن تربيتهم وعن تعليمهم وعن نصحهم وتوجيههم فليس هذا من مما أراده إبراهيم من أجل، بل إن هذا واجب، فلا يترك الواجب ويترك الواجب لفعل المستحب، فإن تربية الأبناء والقيام عليهم وعلى رعايتهم واجب، فإنه لا ينبغي أن يتخلى عنه، ولكن الإصرار في الاشتغال بهم وفي اللهو والجلوس معهم الساعات الطوال ولربما مجارات في كل لهو ولعب، فهذا هو الذي يعني ينبغي الانقطاع عنه وشغل النفس وشغلهم أيضا بما هو أنفع. قال فلو قطعتني في الحب إرضا لما حن الفؤاد إلى سواه، فيعني يقول أنه لو قطعه في الحب إرضا، والإرض هو العضو الكامل، وإذا قطع هذا الشيء قطع إرضا إرضا أي قطعه وفصله إلى أعضاء، فقول لو قطعتني وفصلتني فلم يبقى عضو مع عضو لما حن الفؤاد إلى سواه، وهذا في مناجاة الله عز وجل. وقد جاء بعض هذا أو في معنى هذا عن بعض السلف في مخاطبة الله عز وجل بهذا، وهذا وجد في بعض العصور بعد عصر الصحابة، وإن كان حال الصحابة ما كانوا يخاطبون الله عز وجل بهذا، وكذلك الأئمة ما كان الكبار وإبراهيم بن أدهم منهم إلا أنه خل في كلامه مثل هذا، فإن المناجاة لله عز وجل تكون في الدعاء وفي الكلام الذي يعني كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، وهو أن يدعو الله عز وجل. وأما هذه الأشعار والأبيات فقد جاءت في بعض كلامه، ولكن العدول عنها إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو أولى. وعوتب غزوان على خلوته فقال أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجته. نعم، يقول أنه وجد الراحة في مجالسة من لديه حاجته، فإن الحاجة بيد الله عز وجل، والراحة هو بالانقطاع إلى الله عز وجل الذي هو يملك النفع والضر، وأن حاجة الشباب بيده. ولغربتهم بين الناس ربما نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حاله من حال الناس، كما كان أويس يقال ذلك عنه. نعم، هذا حال أويس الخلي وهو من خيار التابعين، بل قيل أنه خير التابعين، وعلى قول أن عمر بن عبد العزيز وقيل سعيد بن المسيب من اختيار بين أهل العلم في خير التابعين، ويستشاره النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أصحابه إن وجدوه أن يطلبوا منهم أن يستغفر لهم، فلقيه فجاء في عهد عمر فعرفه عمر رضي الله عنه وطلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له ثم خرج من المدينة وأراد أن يبقى، ثم ذهب إلى الكوفة فبقي في الناس حتى عرفه الناس ثم خرج منها ولم يعرفوه، وكان يفر من الناس بدينه، وكان منقطعا إلى الله عز وجل، ويضرب به المثل في ذلك العصر في الانقطاع إلى الله عز وجل وفي الزهد والورع. قال ولو كان لقربته من الناس ربما نسب بعضهم إلى الجنون لبعد حال من أحوال الناس، كما كان ويس القرن يقال عنه هذا. هذا ذكر عن ويس عندما كان في الكوفة أن بعض الناس كانوا يقولون إنه مجنون، ولما جاءه من يسأل عن حاله وعن وصفه قالوا ليس بهذا رجل، ليس بهذا أحد، وإنما هو رجل مجنون لا يعبأ به، يدخل من مكان كذا ويخرج من مكان كذا، فعرف وصفه، فلما عرف بالناس خرج ولم يعرفه، فكان من بعد حاله عن الناس كانوا لربما ظنوا به الجنون، لأنهم هم في شيء وهو في شيء، هم يتوسعون في الدنيا وهو يتقلل منها، فهو مخالف لحاله. وهذا عام، وهذا يحصل لكل من خالف الناس في شيء، فإذا كان الإنسان على طريقة والناس على طريقة فإنهم يتهمونه في عقل، لأنهم يظنون أن مقتضى العقل هو أن يكون كما هم عليه، وهو أيضا ينظر إليهم هذه النظرة أنهم ممن نقصت عقولهم وممن نقص فهمهم. وكان أبو مسلم الخولاني كثيرا اللهجة بالذكر لا يشكر لسانه منه، فقال رجل لدلتائه أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. وكان أيضا من العباد الجهال، كان كثيرا اللهجة بالذكر يعني كثير الذكر لله عز وجل لا يشكر لسانه، فقال رجل لدلتائه أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم يا ابن أخي لكن هذا دواء الجنون. نعم، لأن الذكر هو دواء الجنون، وعلى ذكر الله تطمئن القلوب، والشيطان يفر من الرجل الزاهد وإنما يتلبس الأهل الغفر، فهذا هو دواء الجنون. وهذا هو كما تقدم أن الناس يتعجبون من هذه الحال ومن هذا الإقبال على الطاعة، حتى لربما ظن يعني بعض الناس أن هذا به جنون لكثرة ما يرونه تتحرك شفتاه بالجسر، حتى لربما ظنوا أنه دائم الهذيان لا يدري ما يقول، وهذا لبعد حاله ولقلة فهمهم وفقههم بحال هؤلاء. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذكر الله حتى يقولوا مجنون. نعم، هذا يعني ذكر كما ذكر المصنف هنا المحقق أن في سنده ضعف، ولكن الترغيب في الذكر ورد في السنة والإكثار منه والترغيب فيه، وقد ذكر أهل العلم أنه أفضل العمل، وذكر الله عز وجل هو من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لأن حركة اللسان سريعة، فالإنسان في مجلس واحد يستطيع أن يذكر الله عز وجل الأذكار العظيمة. وكان بعض السلف دائما الذكر، وكان مما يعني يحرص عليه بعض السلف أن يكون ذكره لله عز وجل في المجالس يعني خافيا على الناس. ومن اللطائف التي تذكر في هذا، وقد ذكره ابن حجر في فتح الباري، أن لا إله إلا الله لا يطلع الناس عليه إذا ما ذكر الرجل الله عز وجل بهذا الذكر، لأن حروف هذا الذكر لا تخرج على الشفتين، فهو يستطيع أن يقول لا إله إلا الله والناس لا يرون أن الشفتين تتحرك بالذكر، فهو دائم الذكر لهذا والناس لا يعرفونه. ولا بأس أن يذكر الله عز وجل علانية ويسمع الناس ذكره، كما جاء ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فإن هذا جاء إذا سلمت النية وجود الإخلاص فلا بأس بالذكر وأن يطلع الناس عليه، بل لربما إذا يعني قصد الذاكر أن ينبه الناس إلى الذكر وأن يعني يوجههم إلى ترك الغفلة وإلى ذكر الله عز وجل، فإنه لا بأس أحيانا أن يجهر بالذكر حتى يتذكر ويجهر مثله. وقال الحسن في صفته إذا نظر إليهم الزاهر حسبهم مرضى وما بالقوم مرض، ويقول قد فورقوا وقد خالق القوم أمر عظيم، هيهات والله مشغولون عن دنياكم. نعم، قال الحسن في وصفه إذا نظر إليهم الزاهر حسبهم مرضى وما بالقوم من مرض، يعني لانتصارهم لله عز وجل ولما يعني أدركوا من حقيقة الأمر ومن خطورة الأمر فكأنهم مرضى. ولهذا كان بعض السلف كما ينقل عن عمر أنه لربما بقي أيام يعوده الناس يظنونه مريض وما به من مرض، وإنما هو الخشية ومراقبة الله عز وجل. قال ويقول قد خلقوا وقد خالق القوم أمر عظيم، هيهات هيهات والله مسؤول عن دنياكم، أن هؤلاء استغروا بالله عز وجل عن الدنيا، وقد خالقهم أمر عظيم وهو مراقبة الله عز وجل وخشية الله. وفي هذا المعنى يقول القائل وحرمة الود مالي عنكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض، ومن حديثي بكم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض. نعم، قال وحرمة الود مالي عنكم عوض وليس لي في سواكم سادتي غرض، هذه الكلمة قوله وحرمة الود كأن فيها مخالفة القسم لحرمة الود إن أراد القسم، فقال مالي عنكم عوض يعني كي يعوضه عن من طلبه، وليس لي في سواكم سادتي غرض يعني ليس له غرض في غير سادته ومن أحبه. وفي نسخة ليس قد شرفت على قول فحبهم لأن قلبي لكم من دونهم فرضوا، يعني لأنه شرط على الناس بأن يكون قلبه لغيرهم فرضوا منه بأن يكون معهم وقلبه لغيرهم، ومن حديث بهم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض، يعني أنهم لما رأوا حاله قالوا به مرض فقلت لا زال عني هذا المرض الذي هو يعني منزلة ودرجة يجتهد فيها وهي مراقبته لله عز وجل وهم يعدونه مرضا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى رجلا فقال استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح أسيرتك لا يفارقانك. نعم، هذا كما جاء هنا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المحقق أن سنده ضعيف وهو مشهور عن كثير من السلف، وهذا لا شك أن فيه دليل أن المراقبة لله عز وجل ينبغي أن تكون أعظم من هذا، فإن من استحيا من رجلين من أشرف قومه فإنه لا يعصي الله أمامه وينكفح عن كثير من المعاصي والذنوب، فكيف برب العالمين؟ ومن لاحظ هذا الملحظ وهو أن الله مطلع عليه وأنه يستحي أن يعصي الله عز وجل في مرأة لرجل لرجلين من قومه، فكيف يعصي والله عز وجل مطلع عليه؟ ولهذا لا تكون المعصية إلا عند الغفلة عن مراقبة الله عز وجل، وأن يظن العبد أو أن يغفل عن مراقبة الله عز وجل له وأن الله ينظر إليه. وأما إذا استشعر هذا الأمر وأن الله ينظر إليه وأنه مطلع عليه فإنه يستحي من الله، كما أنه يستحي أن يعصي الله عز وجل بمراقبة رجلين من أشرف قومه. بل عامة الناس يستحون من معصية الله عز وجل بحضور الناس حتى ولو كانوا من الفسقة، فكثير من الناس لا يعصي الله عز وجل إلا في الخلوة، وهذا لا شك أن فيه دليل يعني خير أنهم يستحيون من الذنوب، لكن من وجه آخر هو دليل جهل، فإن هؤلاء لو استشعروا أن الله مطلع عليهم فإن الله عز وجل انكفوا عن هذه المعاصي. ولا شك أن مراقبة الله عز وجل هي أعظم من مراقبة المخلوقين، فإن المخلوق قد تظن أنه ينظر إليك وهو غافل، وتظن أنه يعلم ما أنت عليه وهو غافل، وأما الله عز وجل فإنه لا يغفل، وهو مطلع على عباده ليلا ونهارا، وهو مطلع على أحواله. ولهذا كان السلف يعبدون الله عز وجل بهذه المنزلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن تعبد الله فإنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. نعم، هذا لا شك أن المعنى أن هذا صحيح، وهو أن أفضل الإيمان أن يعلم العبد أن الله عز وجل معه حيث ما كان، وهو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته: اتق الله حيث ما كنت. فهذا فيه وصية إلى أنه ينبغي له أن يتق الله لأن الله عز وجل معه في كل مكان، وذلك إشارة إلى أن العبد ينبغي أن يكون على تقوى في الخلوة وفي العلامة. وقال حيثما كنت يعني متعلق بالمكان، في أي مكان كنت من حال من مكان يطلع الناس فيه عليه أو مكان لا يطلع الناس فيه، فإن كان الناس لا يطلعون فإن الله مطلع على مكانه. وفي حديث آخر أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: أن يعلم أن الله معه حيث كان. نعم، تزكية النفس على قسمين: تزكية واجبة ومطلوبة، وهو أن يزكي العبد نفسه بالعمل والطاعة، وتزكية مذمومة محرمة، وهو أن يزكي نفسه بلسانه بأن يثني على نفسه، وهي التي قال الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم. فالإنسان ينهي أن يزكي نفسه بالثناء على نفسه بلسانه، وهو مأمور بأن يزكي نفسه بعمله كما قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها. فهذه التزكية غير التزكية المنهي عنها، تزكية بالعمل الصالح والطاعة، وتلك تزكية باللسان بأن يثني على نفسه. وتزكية النفس هو أن يعلم أن الله معه حيث كان، وهذا لا شك أنه من أعظم ما يحمل على الطاعة، لأن من علم أن الله معه في كل مكان فإنه لا بد أن يداوم على الطاعة وأن ينكف عن المعاصي. في حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. نعم، ذكر في حديث ثلاثة في ظل الله يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجلا حيث توجه علم أن الله معه. وهذا دليل على منزلة هؤلاء، وأن الله عز وجل يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن هؤلاء يضافون للسبعة الذين ورد ذكرهم في الحديث، وأن من يظلهم الله عز وجل هم من أهل هذه المراتب العالية، وهؤلاء هم الذين علموا أنهم حيثما توجهوا فإن الله عز وجل مطلع عليهم وأنه يرى مكانهم ويسمع كلامهم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذا بيان مرتبة الإحسان، وهي المرتبة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله فأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم اختلف أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرتبتين أو مرتبة واحدة، فمنهم من قال إنما ذكر مرتبة واحدة وهي أن تعبد الله فإنك تراه، ثم قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراه، هذا إخبار يعين على هذه المرتبة. ومنهم من قال هما مرتبتان، المرتبة الأولى أن تعبد الله فإنك تراه، فإن لم تستطع أن تعبد الله بهذا فأعبد الله كأنه يراك، فهذه المرتبة الأولى.